قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا بسكون من الجمع واندرج معه من اندرج. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ يعقوب بالوقف بهاء السكت. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون؟ الأزرق بالنقل واندرج معه الأصفهاني. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالون بصلة ميم الجمر واندرج معه أبو جعفر. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ ابن كثير بصلة ميم الجمع وصلة هاء الضمير.